ندعوكم إلى عبادة إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله إلى ولاية الله إلى ولاية الله من ولاية العباد. فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه قال رحمه الله عز وجل: فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فوضع به وذعر به ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقول له: شرح بلا بن ودع، وكان من أهل همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله إلا الأيهم ولا السيد لا الأيهم ولا السيد ولا العاق. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرح بلا فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم، ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله بإبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل؟ ليس لي في النبوة رأي، ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأي وجاهدت لك. فقال الأسقف: تنح فاجلس. فتنح شرحبيل فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقول له: عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير. فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي، فقال له: مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنح فاجلس. فتنح فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقول له: جبار بن فايد من بني حارث بن كعب أحد بني الحماس. فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له: مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا، أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت النسوح في الصوامع. وكذلك كان يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس، ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت النسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيره مسيرة يوم للراكب السريع. وفي 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم أن يبعثوا إلى شرحبيل بن ودع الهمدان وعبد الله بن شرحبيل الأصلحي وجبار بن فايد الحارسي، فيأتون بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرون من حبرات وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا، فلم يرد عليهم السلام وتصدوا لكلامه نارا طويلا، فلم يكلمهم عليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، وكانوا يعرفونهما. فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب علينا بكتاب، فأقبلنا مجيبين له فآتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد سلامنا وتصدنا الكلام نهارا فطويلا، فعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ ترجون أن نرجع؟ فقال العلي بن أبي طالب: وفي القوم ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه وعثمان وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم أجمعين: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسون ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه. ففعلوا فسلموا، فرد سلامهم ثم قال: والذي بعثني بالحق لقد أتون المرة الأولى، وإن إبليس لمعهم. ثم سألهم وسألوهم، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى؟ فإننا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسرون إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي في شيء يومي هذا، فأقيم حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى فأصبح الغد، وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم قال له كن فيكون. فالحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا بعدما أخبرهم الخبر أقبال مشتملا على الحسن والحسين في خميل له فاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة ولو يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع عليه أسفل لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيه، وإن والله أرى أمرا ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد علي أمره، لا يذهب لنا من صدري ولا من صدور أصحابه حتى يصيبون بجائحة، وإن أذن العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عنا ولا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هذا. فقال له صاحبه: فمن رأي يا أبا مريم؟ فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك؟ قال: فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو النت يتقطع ممكن تدخلوا على المكسر. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نتابع المجلس رقم 180 من السيرة النبوية من المساعة البداية والنهاية. فقال حكمك اليوم إلى الليل. وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحد يسرب عليك. فقال شرحبيل سأل صاحبي فسألهما فقال: ما يريد الوادي ولا يصدر؟ فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر، أو قال جاحد موفق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه، فكتب عليهم هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم للنجران: أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق فأفضل عليهم، وترك ذلك كله على 2000 حلة، في كل رجب 1000 حلة، وفي كل صفر 1000 حلة. وذكر تمام الشروط إلى أن قال: شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف بن بني نصر والأقرع بن حابس والحنظلي والمغيرة بن شعبة وكتب حتى إذا قابضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب قالوا بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة وكنيته أبو علقمة فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأسقف فقال الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبيا مرسلا فقال له بشر لا جرم والله لا أحل عنها عقدا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب وجه ناقته حتى نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته علي فقال له افهم عني إني إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يروا أن أخذنا حقه أو رضينا نصرته أو بخعنا له هذا الرجل بما لم تبخع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارا فقال له بشر لا والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبدا فضرب بشر ناقته وهو مول الأسقف ظهره وارتجز يقول وارتجز يقول إليك تغدو قلقا وضينها مطاردا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ولم يزل معه حتى قتل بعد ذلك قال ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي شامر الزبيدي وهو في رأس صومعته فقال له إن نبيا بعث بتهامة فذكر له ما كان من وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عرض عليهم الملاعنة فأبوا وأن بشر بن معاوية دفع عليه فأسلم فقال الراهب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال الراهب أنزلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه الصومعة قال فأنزلوا فأخذ معه هدية وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء وقعب وعصا فأقام مدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الوحي ثم رجع إلى قومه ولم يقدر له الإسلام ووعد أنه سيعود فلم يقدر له حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه فأقاموا ما عنده يسمعون ما ينزل الله عليه وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة النجران بعده بسم الله الرحمن الرحيم محمد النبي صلى الله عليه وسلم للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة النجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير مثقالين بظلم ولا ظالمين وكتب المغيرة بن شعبة ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل أن وفد نصارى نجرانا كانوا 60 راكبا يرجع عمرهم إلى 14 منهم وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو الحارث علقم ابن علقمة وأوس بن عبد وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيهن وخويلد وعمرو وخالد وعبد الله ويوحنس وأمر هؤلاء الأربعة وأمره إلى الأربعة عشر وأمره إلى الأربعة عشر يقول إلى ثلاثة منهم وهم العاق وكان أمير القوم وإذا رأي وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه والسيد وكان ثمالهم وصاحب رحلهم وأبو حارث بن علقمة وكان أسقفتهم وحبرهم وكان رجل من عرب من بكر بن وائل ولكن دخل في دين النصرانية فعظمته الروم وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوا وأقدموه لما يعرفون من صلابة في دينهم وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن صده الشرف والجاء عن اتباع الحق وقال يونس بن بكير عن أبي إسحاق بن إسحاق حدثني بريدة بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال قدم وفد نصران نجران ستون راكبا منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يقول أمرهم العاقب السيد أبو حارث أحد بني بكر بن وائل أسقفهم وصاحب مدارسهم وكانوا قد شرفوه فيهم ومولوه وأقدموه وبسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس لما بلغاهم عنه من علم واجتهاده في دينهم فلما توجهوا من نجران جلس بن حارث على بغلة له وإلى جنبه أخ لو يقال له كرز بن علقمة يسيره إذا عصرت بغلة أبي حارثة فقال كرز تعس الأبعاد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبي حارثة بل أنت تعست فقال له كرز ولم يا أخي فقال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره فقال له كرز وما يمنعك وأنت تعلم هذا فقال ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا مولونا واخدمونا وقد أبوا إلا خلافه ولو فعلت نزع منا كل ما ترى قال فأضمر عليها منه أخو كرز حتى أسلم بعد ذلك وذكر ابن إسحاق أنهم لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا في تجمل وثياب حسان وقد حانت صلاة العصر فقاموا يصلون إلى المشرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فكان المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدر سورة عمران والمباهلة فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا فبعث معهم أبو عبيدة بن الجراح كما تقدم في رواية البخاري وقد ذكرنا ذلك مستقصا في تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل وفد بني عامر وقصة عامر بن طفيل وأربد بن قيس لعنهم الله. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن طفيل وأربد بن قيس بن جاز بن خالد بن جعفر وجبار بن سلمة بن مالك بن جعفر وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به فقال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم قال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش ثم قال لأرباد إن قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فأعلوه بالسيف فلما قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل يا محمد خاليني قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خاليني قال وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به فجعل أربد لا يحير شيئا فلما رأى عامر ما يصنعه أربد قال يا محمد خاليني قال لا حتى تؤمن بالله وحده ولا شريك له فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: أينما كنت أمرتك به، والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف علي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا بعد الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يقول: يا بني عامر، أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول؟ قال ابن هاشم: ويقال أغدة كغدة الإبل، وموتا في بيت سلولية. وروى الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل من طريق الزبير بن بكار حد قال: حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بنت مولى قال حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مولى عن أبيها عن جدها مولى بن جميل قال: أتى عامر بن الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتى عامر بن الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عامر أسلم. فقال: أسلم على أن لي الوبر ولك المدر. قال: لا. ثم قال: أسلم. فقال: أسلم على أن لي الوبر ولك المدر. قال: ولك المدر. قال: لا. فولى هو يقول: والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، ولا أربطن بكل نخلة فرسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا عامرا واهد قومهم. فخرج حتى إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه قالوا لا سلولية، فنزل على فرسه ونام في بيتها، فأخذته غدة في حلقه، فوسب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يجول وهو يقول: غدة كغدة البكر، وموت في بيت سلولية. فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتا. وذكر حافظ أبو عمرو بن عبد البر في الاستعفاء أسماء الصحابة مولى هذا، فقال: هو مولى ابن كثيف الضبابي الكلابي العمري بن بني عامر بن صعصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن 20 سنة فأسلم وعاش في الإسلام 100 سنة، وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته. وروى عنه ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل: غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية. قال الزبير بن بكار: حدثتني ضمية بنت عبد العزيز بن مولى بن كثيف بن جميل بن خالد بن عمرو بن معاوية، هو الضباب بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة، قال حدثني أبي عن أبيه عن مولى أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمه ابن 20 سنة وابن 20 سنة، وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بيمينه وساق بلاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقها بنت لبون. ثم صحب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في الإسلام 100 سنة، وكان يسمى ذا اللسانين من فصاحته. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قلت والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح، وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد ذكرها يوم بعد الفتح، وذلك لما رواه الحافظ البيهقي عن حكم عن النصارى من بين محمد بن إسحاق بين معاوية بن عمرو الدسنة أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس في قصة بئر معونة وقتل عامر بن الطفيل حرام بملحان. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: وغدره وقد ريب أصحاب بئر معونة حتى قتلوا عن آخرهم سوى عامر بن أمية كما تقدم. قال رحمه الله: قال الأوزاعي قال يحيى: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل 30 صباحا: اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت، وابعث عليه ما يقتله، فبعث الله عليه الطاعون. وروى همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عن أنس في قصة حرام بن منحان، وكان عامر بن الطفيل لعنه الله قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين 3 خصال: يكون لك أهل السهل، ويكون لي أهل الوبر، وأكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان ب1000 أشقرة و1000 شقراء. قال: فطعن في بيت امرأة. فقال: غدة كغدة البكر، وموت في بيت امرأة من بني فلان، اتوني بفرس فركب فمات على ظهر فرسه. قال ابن اسحاق: ثم خرج اصحابه حين وروه حتى قدموا أرض بني عامر حتى قدموا أرض بني عامر شاتين، فقدموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراك يا أربد؟ قال: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله الآن. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. قال ابن إسحاق: وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه، فقال لبيد: يبكي أربد، ما إن تعري المنون من أحد، لا والد مشفق ولا ولد ما إن تعري المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولا والد مشفق ولا ولد أخشى على أربد الحتوف، ولا أرهب نوء السماك والأسد. يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام النساء في كبدي، إن يشغبوا لا يبال شغبهم، أو يقصدوا في الحكوم يقتصدي. حلو كريم في حلاوته، مر لطيف الأحشاء والكبد. وعين هلا بكيت أربد إذ ألوت رياح الشتاء بالعضد، فأصبحت لاقحا مصرمة حين تجلت غوابر المدد. أشجع من ليث غابة لحم ذو نهمة في العلا ومنتقد، لم تبلغ العين كل نهمتها، ليلة تمسي الجياد كالقدد، الباعث النوح في مآتمه مثل الظباء الأبكار بالجرد، فجعني البرق والصواعق بيالي، فارس يوم الكريهة النجد، الحارب الجابر الحريب إذا جاء نكيبا وأن يعود يعفو على الجهد والسؤال، كما ينبت غيث الربيع ذي الرصد، كل بني حرة مصيرهم قل وإن كثروا من العدد، إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما يصيروا للهلاك والنقد. وقد روى ابن اسحاق عن لبيد اشعارا كثيره في رسائله لامه اربد. اربد بن قيس تركناه اختصارا واكتفاء بما اوردناه، والله الموفق والصواب. قال ابن هشام: ذكر زيد بن اسلم عن عطاء بن ياسر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وانزل الله عز وجل في عامر واربد: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أربد وقتله. فقال الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قلت: قد تكلمنا على هذه الآيات الكريمات في سورة الرعد، ولله الحمد لمن قد وقع لنا إسناد ما علقه ابن هشام رحمه الله، فروينا من طريق الحافظ بن أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير حيث قال: حدثنا مسعد بن مسعدة بن سعد العطار حدثنا ابراهيم بن منذر الهجامي حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن زيد بن اسلم عن ايبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اربده بن كيس بن جزاء بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل وابن مالك قدما المدينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيا اليه وهو جالس فجلس بين يديه فقال عامر بن الطفيل يا محمد ما تجعل لي ان اسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر تجعلوا لي الأمر إن أسلمت من بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك عنة الخيل. قال أنا الآن في عنة خيل نجد أجعل لك لي اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فلما قف من عنده قال عامر ما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر يا أربد أنا أشغل عنك محمد من الحديث فاضربه بالسيف. فإن الناس إذا قاتلت فإن الناس إذا قاتلت محمدا لم يزيدوا علي أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الدية. قال أربد أفعل. فأقبل راجعين إلي. فقال عامر يا محمد كن معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليا إلى الجدار فوقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه. وسأل أربد السيف لما وضع يده على السيف يابست يده على قائم السيف ولم يستطع سل السيف أبطأ أربد على عامر بالضرب. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما. فلما خرج أربد وعامر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة واقم نزل فخرج عليهما سعد بن معاذ وسيد بن الحضر. فقال اشخصا يا عدوي الله لعنكم الله. فقال عامر من هذا يا سعد؟ قال سيد بن حضير الكتائبي. فخرج حتى إذا كان بالرقمي أرسل الله عز وجل على أربع صاعقة فقتلته. وخرج عامر حتى إذا كان بالقريمي أرسل الله عليه قرحة فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول غدة كغدة الجمل في بيت سلولية يرغب عن أن يموت في بيته. ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليها راجعا. فأنزل الله فيها الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد لقوله وما لهم من دونه من وال. قال المعقبات من أمر الله يحفظنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أربد ما قتله به فقال ورسول الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي هذا السجد دلالة على تقدم قصة عامر وأربد وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه والله أعلم. وقد تقدم وفود الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وسلمه كيف جعل الله له نورا بين عينيه ثم سأل الله فحوله له إلى طرف صوته وبسطه ذلك هنالك وبسطنا ذلك هنالك فلا حاجة إلى إعادته هنا كما صنع البيهقي وغيره. ونقف على قدوم ضماء ابن ثعلبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة من وجهه الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا ما نفعنا وتقبله منا ومنكم خالصة من وجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.